والنسب الواحد لأكثر الأسباب. لماذا؟ صارت الفرقة شعارنا وصار الهجران تسامنا. لماذا؟ صرنا لا نبالي بما يحدث لأهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. لماذا ولماذا ولماذا؟ أسئلة لا حصر لها، إنا لله وإنا إليه راجعون. أسئلة تبحث عن أجوبة في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة، لكن الجواب في اعتقاد واحد، جواب يروي الغريب ويكفي العليم بإذن الملك الجليل. جواب واحد أجابنا به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مشكلاتنا كلها في هذا الحديث، أو حل مشكلاتنا جميعا في هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. وهل أجاب صلى الله عليه وسلم؟ نعم أجاب، إي وربي بأبيه وأمي ونفسي ومالي، صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، أخبر بما يكون في المستقبل، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى مصعدها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني خارجيون وللأمم كلها تهجم عليكم كما يهجم أرجال جعانين على تصعد المادة وهو جعان، تعجب الناس في الجزر الأول. كانت له قوة وكانت له مناعة وكانت له سيادة وريادة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: يا رسول الله، أول قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل العالم يسمع الأولى، يسمع الشيش، يسمع أشياء كثيرة شوف الخوف من البعيد، لكن لا قيمة لها ولا قوة لها ولا بطش لها. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قيل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لا إله إلا الله. أي جواب هذا يا رسول الله؟ أي جواب هذا يا نبي الهدى؟ حب الدنيا وكراهية الموت، رأس كل خطيئة، رأس كل بلية، أس كل مشكلة، أس كل هم وهم. أيها الناس، احفظوا هذه الكلمة النبوية، ما أعظمها فيها الحلول كلها لمشاكلنا جميعها. حب الدنيا وكراهية الموت، لا إله إلا الله. معاشر أكارم، لم نعرف حقيقة الدنيا، لأجل ذلك عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا. سئل بعض سلف هذه الأمة: لماذا يكره الناس الموت؟ قال: لأنهم عمروا دار الفناء وخربوا دار البقاء. إي والله، صدق ورب الأرض والسماء، عمرنا دنيانا، زخرفناها، خدمناها أحسن خدمة، ضيعنا آخرتنا، خربنا أخرانا، وهي الباقية أيها الناس. والدنيا هي الثانية، كما لا يخفى عليكم، للمرء أحوال ثلاثة: حال قبل مجيئه إلى هذه الدنيا، وحال بعد رحيله من هذه الدنيا، وحال الدنيا. أما الحال التي قبل هذه الدنيا فهي طويلة طويلة طويلة لا بداية لها، وأما الحال التي بعد هذه الدنيا فهي طويلة طويلة طويلة لا نهاية لها، وأما حال الدنيا فهي قصيرة قصيرة قصيرة لا بقاء لها ولا قيمة لها. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معاشر الأكارم، أعوذ فأقول: لم نعرف حقيقة الدنيا. اسمعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وهو يصفها أحسن وصف، فيقول سبحانه عن ذلك القائل: اعلموا أن مرحلة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كذلك لفريق أعجب الخفاء ولذاته، ثم يهيب فتراه مصفرا، ثم يكون سلطانا، وفي الآخرة عذاب شديد، ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يا خاطب الدنيا الدنيا إنها شرك الردى وقرارة الأحلال، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من دار. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما شقى منها كافر شربة ماء، لكنها أحقر من جناح البعوضة، لكنها أحقر والله من الذبابة. بمثل هذا يصفها بأبي وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هي الدنيا تقول بملء فيها حداد حداد من بطش وفتي، فلا يهلككم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. عباد الله، هذا هو شرع الله، هذا هو البيان الشافي الكافي في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اقول هي الفطر السليمه، هي الفطر السليمه والعقول المستقيمه. قبل الاسلام وجد من يبين هذه الحقائق كأن الآن أنظر إلى خطيب أهل الجاهلية أسلم لساعدة إيادي وهو راكب جمال أحمر وهو يخطب في سوق عكار فيقول الكلمات الشهيرة: يا أيها الناس اسمعوا وكان في الجاهلية لا إله إلا الله، لكنه فطرة، لكنه عقل. يا أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فارتفعوا، إنه من عشرات ومن لا تفات، وكل ما هو آت آت. يا معشريات، أين الآباء والأجداد؟ أين الثمود والعاد؟ أين الفراعنة الشداد؟ أين من طغى وبغى؟ أين من جمع فأوعى؟ أين من قال أنا ربكم الأعلى؟ ثم قال: ذلك أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أن تركوا هنالك فناموا. ثم أنشد يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا مصادر، لما رأيت موالدا في الموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم سائر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم سائر. نعم، أيقن، لأن الموت حق وأن من ذكر لن يرجع. عباد الله، لأجل هذا حثنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر هذا الدواء النافع والعلاج النافع، يعالج القلوب، يعالج الأرواح، يعالج الأنفس، يعالج الأجساد، يعالجنا جميعا. إي والله، دواء نافع وعلاج نافع. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات، فهادم اللذات ومفرق الجماعات ويتم البنين والبنات هو الموت. أيها الناس، نعم، يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. لو عرفنا حقيقة الدنيا، لو تأملنا في حقيقة الموت، لما كان لنا مثل هذا التكالب على هذه الدار الفانية، لما نسينا الدار الباقية، لما انغمسنا في الذنوب والمعاصي، لنام بإذن الله هذا القلب القاسي. معاشر الأكارم، وليس في مشكلة أبدا في الموت، بل المشكلة في أمرين يتعلقان بالموت. الموت نعم يقر به كل عاقل، بل ويقر به الجميع، كلنا بليد وكلنا متحد وكلنا بليد على أعمال الدنيا، لكن ثمة أمران عظيمان متعلقان بالموت. الأمر الأول، أقول: من أخبرهما ومن أعظمهما الأمر الأول أن الموتى يأتي بغتة يهتم فتة، ملك الموت عليه السلام لا يضرب موعدا ولا يبعث هاتفا، يا من بدنياه اشتغل وغمه طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، يأتيك بغتة فهل أنت جاهز؟ هل حضرت نفسك بهذه اللحظة التي أغرقت الأولين أقفتها فاجعهم وهم سلف الأمة وهم الصالحون وهم الطيبون وهم العلماء العاليون، أقفتها فاجعهم أذهبت عنهم النوم؟ نعم الخادمة، قال صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه، تموت ساجدا تبعث إن شاء الله تعالى ساجدا، تموت محرما تبعث إن شاء الله تعالى محرما، تموت في طاعة تبعث على رؤوس الخلائق في طاعة، تموت في معصية وأنت تبتهج وأنت تكثر وأنت تشرب الخمر وأنت تتعاطى المخدر وأنت تفعل ما يسخط الله، تبعث على رؤوس الأشهاد على تلك المعصية. إذا الأمر خطير، إنها قضية خاتمة، وبماذا يختم لنا أيها الناس؟ نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا الأمران عظيمان متعلقان بالموت، أن الموت يأتي بغتة ويهتم فتنة، فبماذا يختم لنا أيها الناس؟ سؤال محير، سؤال محير، لابد أن نطرحه على أنفسنا آناء الليل وأطراف النهار، وأن نجد له الجواب الصحيح. بارك الله فيكم. الأمر الثاني، ماذا بعد الموت؟ قضية مش موت فقط، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا فنسأل بعدها عن كل شيء. الله أكبر، الموت كأسر وكل الناس جانبه، والقبر باب وكل الناس داخله، يا ليت فعلي فبعد الموت فالدار الدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله وان خالفت فالنار، هما داران ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك اي الدار تختار، هما داران ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك اي الدار تختار. اذا ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، انسيت لقاء الله والتحت والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه نواصيا، لو ان العبد لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وان كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعه ربه ولا خير في من كان لله عاصيا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.